إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نلتقي في الجزء الثاني مع الأخوات الطالبات في الدورة العلمية الثانية لتأهيل المعالجات والرقى من النساء. نرحب بالأخوات الفضليات ونكمل بقية الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل الأخوات. سائلة تسأل وتقول: لو أن شخصا مصابا، يعني صرع فجأة بدون سابق إنذار، كيف يجب أن أتصرف؟ صرع الفجأة ينظر في حالة، ولكن عادة إذا صرع فإنه إما أن يصرع صرعا روحانيا اللي هو نسموه إحنا صرع الأرواح، أو يصرع صرعا عضويا وهو ما نسميه صرع الأخلاط. فإن كان صرع أخلاق فهذا يكون له مثال سابق، يكون قد صرع من قبل أكثر من مرة، ويكون تعرفت على الحالة من خلال السؤال على الحال. فإن لم يكن مع هذا الشخص المصروع أحد ما مثلا من أهله ولا من قرابته ولا من أصدقاء يبين لك أنه هو صرع عضوي أو لا، فما عليك إلا تنظر إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة هل هناك نطق على لسان هذا الرجل بكلام آخر يكون نطق جان مثلا، أو لا، أما أنه صرع فقط. وصرع الجان، وهذه طبعا ليست قاعدة، صرع الجان غالبا ما يكون صرع هكذا تنظر إلى المصاب كأنه متوفى. صرع الجن يكون معاه حركة، إما طرف في العينين، تجد الرموش فيها طرف تطرف، وإما أن يكون في حركة، يعني حركة يد رجل، أنين، صراخ، عويل، كذا. ففي هذه الحالة تحاول أن تأتي بإسعافاتك الأولية، يعني وتحاول أنك أنت إن استطعت أن تعالج الحالة وهي في هذه الحال، أما عليك إلا قراءة القرآن، أو أنك أنت تعالج باللمسة الشفائية بوضع اليد على بعض الأماكن التي من خلالها نستطيع أن نعرف رد الفعل لهذه الحالة. أو تقوم بمحاولة يعني أن تجعل المصاب يستفيق حتى تعرف منه إن شاء الله بعد أن يستيقظ إيش الموضوع، وبعدين تباشر حالته. أما مسألة نطق الجني، نطق الجني أنا منهجي فيه معروف، أنا لا نتكلم مع الجن ولا نستنطقهم، ولا لأن ما فيش أي طائر من وراهم ويعود بالضرر على المصاب. كيف نفرق بين العين والحسد والحقد؟ العين والحسد هذا أعتقد أنه نحن أخذنا طحنا العين والحسد، ثم خبزنا العين والحسد، ثم عجننا العين والحسد، ثم طبخنا العين والحسد وأكلناها. يعني موضوع الفرق بين العين والحسد ترجع إلى مضانة. هذه الأسئلة أسئلة تقليدية، يعني الآن اختفت فروقات وعرض المس وأنواع المس وأنواع السحر، يعني خلاص. أنتن طالبات دورة علمية، يعني تتطلعنا إلى أمور أكثر دقة وأكثر تفصيل. أما هذه الأسئلة نبتعد عنها لأنها موجودة تراجع في مضانها. الحقد، عندنا الفرق بين الحقد والحسد أن الحقد غير مشوب بشيء روحاني، هو عبارة عن تفاعل داخلي تجاه إنسان، ولكن قد ينتقل الحقد إلى حسد. أما تكلمنا في موضوع شدة العين والحسد وأيهما أشد، تراجع إن شاء الله في المحاضرات. إذا أصيب شخص بعين أو حسد لحسن جماله أو لرزانة عقله، الأولى موجهة وتصيب الوجه لجماله، والثانية تصيب العقل لرزانته، لكن كيف تحدث الأخلاط في المعدة؟ كيف يتتكون من ذبذبات الأخلاط؟ كيف لشيء أثير شفاف يتحول إلى مادي؟ وكيف تتجمع؟ ولماذا تبقى متمركزة في المعدة؟ طيب، انتقال الشيء الأثير غير المرئي إلى شيء شفاف، أنت قرأتيه في الفيزياء أو قرأتيه في الكيمياء عندما كنت في مادة الابتدائي، يعني وتعرفين جيدا أن البخار يتحول إلى ماء، بخار لا نراه عن طريق التكثيف يتحول إلى ماء، كذلك الماء السائل يتحول إلى جماد، اللي هو مادة صلبة عن طريق الثلج، تبريد درجة حرارة أكثر أقل من الصفر يتحول إلى ثلج. ثم بعد ذلك نستطيع عبر التسخين أن نعطيه حرارة أن يتحول من الماء إلى بخار مرة أخرى. فهذه أمور يعني موجودة في الطاقة الفيزيائية والطاقة الكيميائية تبنى على هذه الأمور. فهي عبارة عن ذبذبات إذا تلاقت في ظروف معينة فإنها تنتقل من أمور أثيرية إلى أمور أخرى نستطيع أن نراها عبر الأخلاط في المعدة. الطاقة السلبية ما هي مصدرها؟ مصدرها كل شر، أي مرض أي شر طاقة سلبية، الشياطين طاقة سلبية، الأمراض بجميع أنواعها العضوية والنفسية والعقلية والبدنية كلها طاقة سلبية. هذا التعريف البسيط للطاقة السلبية غير السالبة. الطاقة السالبة هي طاقة موجودة في جسم الإنسان، سالب وموجب. في الكهرباء، الكهرباء بدون قطبي السالب والموجب ما يشتغلش الكهرباء. في فرق بين السالبة وبين السلبية. وكيف تحدث وما هي طبيعتها؟ تكلمنا في هذه الأمور تراجع في مضانها. إذا دخلت الطاقة السلبية للجسد أين تتمركز؟ تتمركز بحسب قوة الطاقة وبحسب الهدف من دخول الطاقة. الطاقة هذه لها أهداف، هل الطاقة دخلت بعين وليش دخلت بعين؟ هل دخلت لجمال صوت ولا دخلت لجمال وجه ولا دخلت لجمال جسم ولا السحر الذي دخل هذا هل دخل للعقم ولا دخل للتفريق ولا دخل للتعطيل؟ فهي تتوجه بحسب الهدف الذي دخلت من أجله. وقوتها ومدى برمجتها من جانب الشيطان هي التي تتحكم في أي مساحة تأخذها وأي مكان هي تبقى فيه. لقد قرأت ثم نشوف السطح أن الجسد نصفه أيمن سالب ونصفه الأيسر موجب. لو دخلت الطاقة السلبية هل تتمركز في الجزء الأيمن للجسد أم ماذا؟ نعم تتمركز إما في الأيمن وإما في الأيسر وإما تعم كامل الجسد. مثل السالب الموجب لا علاقة له بالطاقة السلبية. هناك 7 عجلات في الجسد وهي الأماكن التي يربط فيها السحر. على أي أساس يربط في أحدها؟ أجبنا عن هذا السؤال في المحاضرة الأولى فليراجع. إذا كان المصاب يغمى عليه كثيرا وبشكل مفاجئ وبصفة دائمة أكثر من مرة في اليوم ما معنى ذلك؟ معناه إما أنه مرض عضوي ولا مرض روحاني. إذا كان عضوي يراجع الأطباء، إذا كان روحاني يراجع الرقال اللي كيف حضرتك تتوكلي على الله عز وجل وتنظري بأي طريقة ستعالجي. هل تعالجين بالطريقة التقليدية التلاوة مباشرة على الناس وإعطائهم وصفات، أو أنك ستعالجين بعلاج وضع اليد أو اللمسة العلاجية أو اللمسة الشفائية كما يسمونها. فتبحث إن شاء الله تعرفي إيش سبب الإغماء. هل الإغماء هو صرع؟ وفي إغماء وفي صرع. الإغماء هذا غير الصرع. الصرع اقترن بإيش؟ اقترن بأن هناك من يصرع الشخص. والإغماء هذا إيش سببه؟ هل هن أخلاط؟ هل هو شيء دخل يعني يدخل تباعا إلى الرأس فيحدث نوع من الإغماء أم لا؟ هذه ترجعيها إن شاء الله في علم الأعراض. نسأل الله لك التوفيق والسداد. هل يمكن لقرين آخر يتسلط على المريض فيصبح المريض لديه قرين وهو قرين متسلط؟ لا أعتقد أن هذا الأمر ممكن. هذه الحالة أيضا رأيتها أنا عند العلاج فإن قال الرقي أن هناك تسلط قرين خارجي، هل هذا ممكن؟ هذا طبعا ما لم نقف عليه. والقرين بالكاد يكون سيطرته على جسد واحد حتى يسيطر على جسد آخر. هناك طبعا بعض الآثار عن الصحابة أن الشيطان أو قرين هذا الرجل يكلم قرين ذاك الرجل ممكن، لكن يأثر عليه. ونحن لا نقول لا تستحيل عقلا، ولكن من ناحية نقلية لا يوجد ما يفيد، ومن ناحية عملية لم نقف على ذلك أن يكون في تسلط من قرين على قرين شخص آخر. التسلط مفهوم أنه هو يؤثر عليه ويقهر أو يسحر أو كذا، فهذا ما لم نقف عليه. إنما ممكن يؤثر قرين على قرين عبر التخاطر، عبر التفاهم، عبر الكلام، عبر تأثير آخر خفيف، هذا ممكن. أما التسلط بمعنى القهر فأعتقد أن الأمر الآن لا زال تحت طي الدراسة والبحث، ولم نقف على ما يفيد ذلك. إذا نطق الجني أثناء الرقية وقال بأنه لا يعرف الخروج، أو قال سأقتل هذا الشخص إذا خرجت، أو قال بأن قبيلته تهدده بالقتل إذا أسلم وخرج، أو إذا هدد الراقي أو شخص قريب من أصاب، كيف نتصرف؟ السؤال هذا طبعا هو أنت الآن مبتدئة، بعدين إن شاء الله بعد فترة إن شاء الله من التعلم والعلم وإن شاء الله وبعض الوقوف على بعض الأمور ستغير صيغة السؤال، لأن هذا السؤال المفروض يسبقه سؤال آخر. لماذا يقول الجني هذا الكلام؟ مش كيف نتصرف. كيف نتصرف؟ معناته صدقت الجني. ولكن علينا أن نبحث أولا لماذا يقول الجني هذا الكلام؟ هل هو صادق فيما يقول؟ ما نجيش نقول أنت هل أنت صادق ولا هل أنت كاذب؟ لا، ما نقدرش، لأن هذا شيطان، ما كلامه لا يثق فيه، لا يثق بكلامه، بارك الله فيك، فما ينفعش. فهو إذا قال لا أستطيع الخروج، نقول نعم قد، وقد هنا تفيد التحقيق، أنت قد لا تستطيع الخروج فعلا، فيجب أن تذهب إلى علم الأعراض، نفتح الكراسة في علم الأعراض وأنظر أعراض الجن المربوط، إذا كان هناك أعراض الجن المربوط انطبقت على هذا الجسد فأنت صادق، أما إن لم تكن فأنت كاذب. إذا نستطيع أن نعرف كذب الجني من صدق الجني بالعلم، بالعلم، بالتتبع، بالاستقراء، بالعلم، الرقية علم. إن لم تقتنع أن الرقية العلم يعني حاول أنك تشوف شيء آخر، تقرأ كتب طبخ ولا تطريز، لا لك، أنت ما لكش علاقة بالرقية أصلا إذا لم تقتنع أن الرقية هذه علم، وأن لها أساليب علمية نستطيع أن نكشف فيها أمور كثيرة في الجسد وخارج الجسد وأشياء تتعلق حتى بالشيطان. فإذا قال لي خروج بخروج، نشوف أنا أعراض هذه إيش أعراض الربط، ونحاول هنا نطبقها، نرجع للأصل إيش أعراض الربط، ثم ننزل هذه الأصول على الجسد ونعرف هل هو صادق أو لا، أو أنه غير صادق. فبهذه الطريقة لن تكون العوبة. الآن يعني نقول لك 80-70% من الرقاة المشاهير الكبار أصحاب الصفحات والمنتديات وشرهم بالبنان وفلان وعلان وجاء فلان وقال في علان، وعندهم عشرات ومئات اليوتيوب فيديو افلام هوليوود هذه موجوده بكثره، على افتح يوتيوب اكتب رقيه يخرج لك المئات الذين يجلسون ويتسامرون ويتكلمون مع الجني واسلام وملوك وملكه وفعلته. طبعا هذه الامور ما هو وراها طائل ولا من وراها فائده، ولا استطيع احد ان يتفرج على الفيديو بهذه الطريقه ويستفيد، ما استفاد شيء. كل ما هنالك رجل بلحيه، امراه الله اعلم احيانا سافره واحيانا لابسه حجاب شرعي، هو يقرا وهذاك يتكلم ويتخبط وينتهي الفيديو. وين الجني؟ الله اعلم. خرج الجني؟ الله اعلم. المهم ان هذا الراقي بطل وعنده رقم هاتف اتصلوا به حتى يصطادكم، انتم زباين بالنسبه له. هذا نهايه القول في هذا الامر. فالان حتى لا تكوني اضحوكه ولا تكوني كره يلعب بها الشياطين، يجب ان تتعلمي، لان هؤلاء لو تعلموا عندهم ذره علم والله ما فعلوا هذه الافاعي. هذه افلام ومسرحيات نحن لا نرى بها ولا نفتح، حتى عيب، حتى امام الاعاجم. الناس تتطور قاعده وتبحث، ونحن قاعدين ناخذ في مريضه مسكينه وحاط لها فيديو ونضرب فيها، وانت اخرج ما اخرج وانت كافر، وكم معك كم، ويقول لك كم واحد في الجسد، يقول له 100، يقول له قبيله، يقول له مش عارف شنو، كلام فاضي كله طبعا ليس له اساس من الصحه. فهذا مثل الخروج، سأقتل هذا الشخص. طيب انت ليش حتقتل هذا الشخص؟ وهل يمكن للجني ان يقتل الشخص ولا ما يمكن؟ هل يستطيع الجني ان يقتل الشخص ولا ما يستطيع ان يقتل الشخص؟ احيانا لا يستطيع، احيانا لا يستطيع، واحيانا يستطيع. فانا اذهب ان شاء الله نفتح علوم الجان اللي قراتها لو تعلمتها في الدوره او بعد الدوره، او سالت مشايخي ومعلمين تعرف، سالتهم انا هل متى يستطيع الجني ان يقتل الشخص ومتى لا يستطيع ان يقتل الشخص؟ لو اني متعلمه وفاهمه وواعيه حناخذ الكلام ونطبقه على الجني والجسد، فنعرف هل هو يستطيع القتل ولا ما يستطيع القتل. ويقول لك لو خرجت فان هناك قبيله تهددني بالقتل، او ان هناك قدام سحر في الخارج سيقتلونني. نرجع برضو للعلم اللي تعلمته، ونرجع نشوف الامور التي تتعلق بالقتل. هل لو هذا الرجل او هذه المراه من الجني خرج من الجسد، هل يقتل ولا لا؟ نرجع للشخص، نرجع لحاله الشخص، وهذه اكثر ما تفيدك فيها ايش؟ المنامات. منامات السجن وسلاسل ومطارده وضرب خفيف وامور غريبه عجيبه، هذه كلها ان شاء الله قد تفيدك انها فعلا هل هو مهدد بالقتل او غير مهدد بالقتل. الشعور بالخوف بدون سبب، مثلا المصابه تجدها شاعره بالخوف وبدون سبب، دائما خايفه، او تاتي فجاه هيك تحس انها خايفه، ليش خايفه؟ الله اعلم. اذا هناك من يترقب ويراقب ويقترب الان، انت ما شعرتي به، لانك غير مسألة، انت لن تشعري به كمصابة، وانما شعر بها خادم السحر الذي عنده شفافية اقوى من شفافيتك. فهذه امور بالعلم تأتي، فعل الامور واضحة. وخرج واذا هذا الراقي او شخص قريب من المصاب، هذا الراقي بشبه هذا الراقي، اذا كان هو خارج الجسد ما يستطيع ان يفعل شيء. الراقي ذاك الرجل الراقي على خير وصلاح، واتقى الله عز وجل في الجن. اذا عملت الجن بعدل ما تخافش خلاص، فان عليك من الله حافظ باذن الله رب العالمين. او هدد المصاب، والمصاب التهديدات الذين لا يلتفت لها وهم كذابون. وعند نطق الجهل كيف نعرف ان ما يقوله صحيح؟ مثلا قال عمل السحر فلان، او قال ان السحر في المكان الفلاني، كيف نعرف صدق قوله من عدمه؟ طبعا هذه تعرف بالقرائن، ولكن القاعده يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انا الاصل ان ألا أتكلم معه، ولا يفيدني أنا من فعل السحر به. أحيانا بعض الناس تتصل، يا شيخ من اللي عمل السحر؟ أحيانا يتصل من، طيب أنت إيش راح تستفيد؟ ما راح تستفيد شيء، بالعكس قطيعة وهاجر. يقول لي لا، أريد أن أعرف بس حتى أخذ احتياطي. هذا الممرض الواهي ويريد أن يعرف كي يأخذ احتياطه. أنا ما راح تأخذ احتياطه، وانت راح تعامل هذا الشخص معاملة سيئة، وستجد في نفسك منه شيء، وفي أول مناسبة بينك وبينه حدث بينك شدت كلامية سترميها له في وجهه، وتقول له أنت سحرتني، وقال لي فلان أنك أنت سحرتني. طبعا نحن ما نستطيع أن نعرف كان القام الذي سحر فلان وعلم، هذه الأمور يعني صراحة غيبية. وحتى لو علمنا ما نقول، حتى لو علمنا، ولكن هناك قراءة. إذا كانت امرأة معينة تكيد لهذه العائلة، وهذه المرأة يعني المشهور عنها أنها تتردد على الصحراء، وأنها تمارس السحر، وأنها لها علاقة بالساحرات والمشعوذات، وليست على خلق ولا على دين وكذا، هذا يقربها من موضع الاتهام. كذلك الأمور تتعلق بمكان السحر، إذا قال لي السحر في المكان الفلاني تستطيع، لأن تصديقهم أمر هذا حتى رجع الشرع، ولكن تستطيع التثبت، تتبين. لو قال لي السحر مكان ثاني نذهب ونشوف السحر ونأتي به ونحاول نفك السحر. لو فك السحر وتأثر، نعم فك السحر ما تأثرش معناه كذا. يعني بعض الجلد الأجساد يلعبون بالرقال المساكين، يقول له السحر في المكان الفلاني، وهو ليس السحر المصابة اللي فيها الجني الآن في جسده، هو سحر لإنسان آخر، أو سحر وضع للتمويه. ألعيب ودهاليز كثيرة للشياطين لا يعيها كل أحد. هل يمكن لشخص أن يصاب ويتسلط عليه أكثر من جني؟ تكلمنا في هذا الأمر وقلنا هذا الأمر عقلا لا يستحيل. أكثر من جني يدخل الجسد، هذا أمر لا يستحيل عقلا. نقول عقلا جائز، ولكن نقلا غير موجود. نقلا نقول نقلا معناها بالدليل الشرعي بالكتاب والسنة، ما فتش، ما ظهرش عندنا يعني. لكن من ناحية عملية نقول أن من ناحية العملية صعوبة هذا الأمر، وهذا يتعلق بمسارات الطاقة في الجسد، وتعلق بعجلات الطاقة التي تأتي بالطاقة الكونية كما قلنا للجسد لكي يحدث الجسد. الأمور لا تكفي، الجهاز العصبي ما يتحملش، لأن الجني إذا دخل واندمج مع الجسد فإنه سيكون هناك نوع من التطابق أو التناسق، أو يستلم زمام الأمور في الجسد. أبسط شيء، لو قلنا أن في ثلاثة في الجسد أو أربعة في الجسد، واحد يبي ينام والثاني يبي يصحى، واحد يبي يقف والثاني يقول لك لا نبي نقعد، واحد يبي نتكئ والآخر يبي يمشي، واحد يبي ياكل والثاني يبي ينام، واحد، تخيل هالأربعة هذول لو أنهم كل واحد يبي شيء، إيش يكون حال المصاب؟ فمن ادعى ان هناك عشرة في الجسد، هؤلاء العشرة لا يختلفون؟ من ماسك زمام الامور؟ وكيف السيطرة؟ والجهاز العصبي هل يتحمل كل هذه الامور؟ وهل الطاقة الكونية الداخلة التي يحيا بها الانسان تكفي لهؤلاء العشرة؟ و و و أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة، وإلى الآن لم يأتي الذين يقولون أن هناك أكثر من جني بجسد، لم يأتي بدليل عملي واحد يخلينا يعني نؤمن بهذا الأمر. كل ما هنالك رؤى، أحلام، منامات، هذه لا يعول عليها. أو أنه كل مرة واحد يجي يكلم فيه ينطق على لسانه كل واحد بصوت، كل مرة بصوت، هذا طبعا ليس في أي دليل. بالعكس، أنا عبر سماعة الهاتف أستطيع أن أغير صوتي 10 مرات، فتظنين أن 10 أشخاص الذين يكلمونك وفي الحقيقة أنه هو شخص واحد. لا نطيل أن تكلمنا في هذا الأمر وتراجع المنشورات والمقالات. وعند الرقية في كل مرة ينطق واحد هذا الكلام وهذا التلبيس وهذا الغباء وهذا الجهل. بل أن أحد يعني هذا يعني طالب علم، رجل شيء يعني رجل دين، شيخ، ما فيش داعي ذكر اسمه، قال لنا مرة وجدت عائلة فيها كلب، فيها أب وأم وأولاد وكلب في داخل جسد إنسان، فأتاه الكلب كلمه، فالأمور الذين بارك الله فيك نبتعد عنها، أنت فيها 3، فيها 4، فيها 5، هذا ما يؤثر شيء ولا يغير شيء، إنما هي شماعة يعلق عليها بعض الناس اللي عندهم ضعف في الرقية، يعلق فيها يقول لك والله أنا أخرجت 3 وما زال 2، على أساس إن هنا مش عارف يعني هو شنو قصة، الله أعلم. فهذه أمور لا يلتفت لها ولا يعطيه المفتاح. خادم السحر ما يعرف شيء أبدا، لا يعرف من اللي سحر، ولا يعرف ايش، ولا يعرف هو قصته، هو اصلا هو بروحه مسحور، هو بروحه مغيب، ما يعرف شيء، خلاص انتهى. بمجرد ما يسحر يضرب له البرمجه بتاع دماغه نهائي، وبالاثر يغير برمجته يخليها وفق برمجتك انت، فهو ما عادش يعرف الا ما عادش يعرفك الا انت، فهو يستنسخ ذاكرتك. ذاكرتك هذه مليئه بالاشخاص اللي انت تشتبهين فيهم، من ضمنها هدى. هدى هذا انت شاكة فيها، فلما يستنسخ ما في الذاكرة حتظهر عنده هدى، حيقول هدى هدى، فانت تقول يا فعلا هدى مضبوط، ليس حتى الساحة حتى الجني قال هدى. وجي امك وجي اختك وعمتك اخ ريتي مش قلناها كمان وقال لك هدى. فالامور هذين لا يلتفت لها وما لناش دعوه، والاسئله الذين حاولوا تبتعدوا عنهم بارك الله فيكم، انما نسال اسئله حيويه قويه تتعلق في عمق الموضوع. لكن من قالوا من قالوا هني هذا كلام في الله لا يدفع. في قضية تحصيل البيت هناك أعشاب يبخر بها، من فضلك أخبرني لماذا اختيرت تلك الأعشاب بالذات، وكيف أقنع الشخص المصاب بأنها ليست شعوذة، فكثير يظن أن كل من يقوم بالبخور هو مشعوذ، كيف أقنعه؟ حبذا لو كان دليل حديث نبوي أو إسناد قوي. الكلام هذا طبعا كما قلنا عدته وطحنا وخبزنا وعجلنا وطبخنا واكلنا في هذا الامر، وانا يعني اوجه اللوم على المشرفات على الدوره انهن لم يختارن الامور هذين يعني المستند الشرعي او العلمي لما يقوم به الناس في مجال رقيه الماء والتبخير، وهو المفروض هذه تكون وين موجوده؟ موجوده في الصفحه مثبته، حتى إذا أرادت الراقية أو المعالجة تكون عندها مستند شرعي. ونجيبك بارك الله فيك. ليس كل ما يقوم به السحرة ممنوع علينا، لأن السحر ينفث في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، وأنا ننفث في العقد، ولكن نفسي ليس كنفسه. كذلك البخور، هو يبخر وأنا مبخر، ولكن ليس تبخيري كتبخيري، فاختلاف النية. أنا نحاول نفك ونحل وننفع، وهو يحاول يربط ويقفل ويدمر. الشيء الثاني، الأصل في العلاجات وفي الطب وفي الرقية الإباحة، ولا دليل على المنع، لا دليل على المنع، لا بأس بأي رقية من باب الشرك، وما دام الأمر جرب ونفع، وهذا أصل الطب يبنى على التجارب، فلو جرب الأمر ونفع فالحمد لله رب العالمين. لا يستطيع أحد يقول لي كفى، إلا من أراد يقول أنا توقف وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذا، نقول له إن شئت تتوقف افعل، ولكن لا تلزمني أنا أتوقف معك بارك الله فيك. أنا عندي أدلة وعندي علماء أجازوا هذا الأمر، كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن جبرين، وهؤلاء جبال كبار كبار كبار جدا. لن أرمي بقولهم هناك، قولك أنت وأنت صغير يعني صغير جدا خلصت. فهذا فيما يتعلق. أما الاختيار أتت بالتجربة، الحرمل الفيجل حبة البرغ هذه أتت بالتجربة، جربت نفعت آلاف البيوت، مش بيت ولا 2 ولا 3 ولا 100 ولا 200، آلاف البيوت انتفعت ما من وراء هذا التأخير. والتأخير كما قلنا هو من باب العلاجات، والأصل فيه الحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا توفى الساحر والذي طلب السحر هل يبطل السحر ويشفى المصاب؟ والعين كذلك، هل إذا مات العائن شفي المعين؟ فهذا الحالة رأيتها أمامي، هل هي صحيحة أم مجرد صدفة؟ بالنسبة لوفاة الساحر لا يبطل السحر. السحر عبارة عن وسيط ما بين شيطان ساحر وبين إنسي، فهو قدم الخدمة وانتهت، لا علاقة للساحر بالسحر، إلا إذا أدخل أحد أعضاءه في المادة السحرية. بعض السحرة يدخلون الدم، يدخلون المني تحت أو شيء منهم في المادة السحرية، فإذا مات نقول ممكن يبطل. أما إذا في الغالب أن موت الساحر لا يبطل السحر، لأن الساحر الشيطان لازال موجود، مازال قائم. العين كذلك، إذا مات العائن لا يشفي المعين، ولكن لأن العين خلاص عبارة عن سهم خرج واخترق ودخل وسبب آثار، والآن الشيطان يبرمج في هذه العين ويحاول أنه يكيفها لخدمة العين، فالأمر شغال خلاص. هي عبارة عن يعني بنمثلك أن عين العائن كالمسدس أو البندقية، الرصاصة خرجت من البندقية خلاص، هل في علاقة الآن ما بين الرصاصة وبين البندقية؟ الجواب لا، خلاص ما دام خرجت من بيت النار من المخزن تم، اخترقت الجسد نعالج نحن الطلقة، المقذوف هو اللي نعالجه، ما نمشي نعالج البندقية نخفوها ولا نردموها ولا نرموها في البحر حتى نخرج الإطلاقة، لا. هذه نفس فكرة العين بالضبط، بارك الله فيك. في حالة التحصيل سواء للبيت أو الجسد هل يمرض العائن أو الساحر؟ العائن لا، أما الساحر كما قلنا إذا أدخل في السحر بعض من أعضائه أو بعض من أموره نقول ممكن، نقول ممكن. أما انقلاب السحر على الساحر هذا سموه فيه السحر العكسي، هذا يأتي ليس دائما، إنما كما قلنا إذا كان هناك قاسم مشترك ما بين المصاب والساحر بأن أدخل أمور تتعلق بالساحر في هذه المادة السحرية فقد يؤثر فيه هذا، والله تعالى أعلم. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. نعم. السائلة تسأل هل تآليل وطفح الجلد يعتبر نوع من أنواع السحر؟ لأني لاحظت بالتجربة سقوط تآليل بعد الرقية وشرب الماء المرقي، فما رأيكم هل هي صدفة أم السموم والأخلاط إلى آخر الكلام؟ خروج الأمور على جسد الإنسان إما تكون قبل الرقية وإما تكون بعد الرقية، لو أنها قبل الرقية فهي نذير شر، هذا يعني أن الحالة تطورت وأن السموم في الدم أصبحت يعني أكثر، فيجب معالجة هذا الأمر. أما إذا أتت بعد الرقية فهذا شيء جيد، هذا يدل على أن الجسد بدأ ينفذ خبثه، وليس فيما تقدم ذريعة السحر فقط، قد يكون سحر وقد يكون غير سحر. هذه حالة، الأخت الفاضلة تعرض حالة، وعرض الحالات ليس هو يعني أسئلتنا نبو أسئلة نحن متعلق بالحالات، الأسئلة فيما تقدم دراسته، فيما تقدم سماع المحاضرات، فيما تقدم من قراءة المقالات. أما موضوع الحالات فإن أحببت يعني الأخت الفاضلة، ما أعتقد هذا ما هي الأخت فاطمة، إذا أرادت فتضع هذه الحالة في صفحة المجموعة بتاع الدورة حتى نحاول أن نتذاكر معها. السائل تسأل هل للجن درجة حرارة عالية؟ هذا الأصل، لأنه خلق من نار السموم وخلق من مارج من نار، فهذا الأصل أنه على درجة حرارة عالية، هذا الأصل، ولا زال باقيا على أصله، ولكن مش بالصورة أنه درجة حرارة عالية دائما، لأنه هو خلاص انتقل من حالته الأصلية إلى حالة أخرى لا تتطلب فيه الحرارة العالية، مثل الإنسان خلق من طين والآن من دم ولحم وسيرجع إلى طين، كذلك الجني، الجني ليس هو باقٍ على أصله، ليس باقٍ على أصله في موضوع الحرارة. رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فأقول عندما تفلت رسول الله صلى الله عليه تفلت الشيطان على رسول الله قام بخنقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال خنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي، برد لعابه دل عنه ولم ليس باق على أصله. هل يستطيع العرض أن يستقر في جسد المصاب بدون سحر؟ نعم، مس الانتقام، مس العاشق وكذا يستطيع، ولكن قد يحتاج إلى من يعني يعينه على البقاء. قد يسحر المصاب حتى يبقى، وإذا طالت المدة قد لا يستطيع، قد لا يحتاج إلى السحر. هل يستطيع أن يقاوم ويقاتل فقط أن يقاوم ويقاتل فقط بالعين والحسد؟ الله، مش مفهوم السؤال هذا. لماذا يسحر خادم السحر؟ يسحر خادم السحر لكي يؤدي الواجب بتاعه. أنت يعني بنفهم، أنت لما تبعث جاسوس لمدينة أخرى أو دولة أخرى تبعث لها جاسوس، الجاسوس بتعد إعداد كامل. الجاسوس لما بيمشي ويجيب لك معلومات سرية، ما هو الدافع الذي يدفع هذا الجاسوس إلى الانتقال من مكان لمكان وعرض نفسه للخطر؟ ما فيش لا دافع الوطنيه وحب البلاد، شايف نفسه انه هو جندي من الجنود بينفع البلاد، او جندي من الجنود وبينفع الاسلام والامه الاسلاميه. اذا لازم يكون في هدف. لكنك تدخل خادم سحر عارف هو من والسحر من واللي سحر من والمعلومات هذه كلها وتدخلها، معناها اول راق يجي بضيق الصياط الرقيه بيقول له الدنيا كلها. فالساحر مش غبي، حيبرمج الخادم السحر بطريقة أنه هو مستحيل يعطي معلومات، واضح؟ وخادم السحر منهم من يسحر، ومنهم من هم شو نقول يسموا فيهم عبد الشياطين في عالم الجن، يعبد في الشيطان السحر ويرى أنه إله وأن أوامره وكذا، فهو يرضي هذا الإله يبشي يخدم له يقدم له خدمة. كيف الجندي اللي موجود في معركة لما بيقدم خدمة للأمير أو لولي الأمر أو للملك أو لخليفة المسلمين أو كذا، يمشي بيقدم خدمة عن طيب خاطر ويرى أنها عقيدة وأنه لو مات حيموت في سبيل الشيء يعني يساهم. فلذلك هذا السبب يسحر خادم السحر. هل سحر الأرحام يكون بالدماء أو بوضع عقد على المبايض والرحم؟ يعني الغالب عقد، ولكن قد تسحر المبايض بدون عقد عن طريق بلاصم اخرى، عن طريق تركيبات اخرى، عن طريق اوراق، عن طريق شرب كذا، ليس بالشرط. يعني العقده، سحر العقده نوع من السحر وليس هو كل السحر. هل يؤثر تصريح في تركيبه الرحم ام ان خادم السحر هو الذي يقوم بالعقد في الرحم؟ التصريح ما له علاقه لا بالمبايض ولا بالارحام ولا بالعقد. التصريح عباره عن شيء يدفع اي تدخل عبر الفرج، هو مهبل المرأة، هو مقتنع كي مبرمج على أن هذا العضو التناسلي للمرأة يخرج ولا يدخل، فإذا دخل شيء يمنع، لذلك هو مش فاهم، يفهم أنه يمنع، لكن ما لهش علاقة بالمبايض. وإيش إيش يعني إيش اللي بيدخل المبايض أصلا إذا كان هو مانع كل شيء؟ البرمجة ذي تستمر حتى بعد الزواج، برمجة خادم السحر بتاع التصفيح أو سحر تصفيح السمام تبرمج إلى ما بعد الزواج، فحتى الزوج يرى أنه معتدي ويمنع ويقاتل من أجل هذه المرأة حتى لا يمسها أحد، فيظن بعض الرقاة أنه هو عشق، هو مش عشق، وبرمجة السحر حكمت عليه أنه يظهر مظهر عاشق، هو مش عاشق أصلا، والله المستعان. طيب ننتقل إلى الصفحة التي يليها. سأعرض عليكم حالة أختي وأرجو مساعدتي، هذا مش كلامنا ولا هذا اتفاقنا، وكان على المشرفات أن ينبهنا الأخوات الفضليات ألا يضعن حالات. أنت بتعرض علي حالة أختك، تعيش داخل الدورة أصلا، بيش تعالج أنت أختك، الدورة 3 أسابيع، أفهمي كويس وعدي عالج اختك بنفسك، نحن نجعله في كل بيت راقي. اي من الاحجار الكريمه التاليه فيها فائده لجسد الانسان؟ الحجر الكريم بارك الله فيك، بغض النظر عن انواع الاحجار التي وضعتها الاخت، الأحجار الكريمة لها طاقة ولها ذبذبات تساعد على شفاء بعض الأمراض بإذن الله، فهي سبب من الأسباب. كيف الكحل؟ الكحل أصله حجر، الكحل أصله حجر، فعنده قدرة على مداواة أمور تتعلق بالعين. كذلك الأحجار لو توضع على منطقة معينة بكذا معينة، يعني بعدد طبعا نستصحب ما عدم الاعتقاد في الحجر، إنما هو سبب من الأسباب التي خلقها الله عز وجل، وقد ثبت ذلك علميا أن الحجر فائدة في علاج بعض الأمراض. يعني السبب وضح سبب حسي ثابت كسبب، مش عن طريق الوهم والكلام الفاضي بتاع الصوفية والضع خاتم ويجيك مش عارف ايش ويضع هذا، لا، هذه أمور احنا لا ننظر إليها، بالعكس احنا حرقها. لكن ثبت أن الحجر وبعض الأحجار الكريمة علاقة في علاج بعض الأمراض، هذا ثابت، هذا فيما يتعلق بالأحجار. كثيرا ما نسمع عن الإنسان مريوح، ما معنى ذلك وما هي الأريح؟ المريوح هذه كلمة ليبية، هذه مش عارف لقيتها، ما حددتش شكلها من ليبيا. مريوح يعني مريوح يعني مش صافي، مش عليه بعضه، مريوح يعني في أرياح، ممكن يعني في مس، والإنسان عنده مس لقاه متلخبط يتخبط ومش عارف كيف، هذه كلمة مريوح، أعتقد هذه كلمة ليبية صفراء. هل يوجد صراصير في البيت دليل أنه مخترق؟ والله لا، يا مخترق يا غير نظيف. لكن موضوع الصراصير إذا كان بكثرة وعندما البيت الأصل فيه أنه هو نظيف يعني، والناس مهتمة به وظهرت الصراصير وحوربت ببعض المواد ولم تختفي، نقول نعم ربما وراء الأكمة ما وراءها. ما هي أعراض سحر العوائل وما الفرق بينه وبين سحر التعطيل؟ سحر العوائل سحر يصيب العائلة بصفة عامة، وتظهر أعراضه في عدم زواج بنات وأولاد وتعطيل وفرقة واختلاف وكا وأمور، يعني تتعلق بجل العائلة أو العائلة كاملة كلها تعاني، نقول عنه سحر عوائل. وسحر التعطيل جزء من سحر العوائل، جزء منه، والتعطيل يكون تعطيل عام ويكون تعطيل خاص في زواج أو غير ذلك. كثير من الحالات والله في تونس العاصمة التي شخص لها الراقي بمس وهمي. والله يا شيخ، منهم من كان هذا التشخيص سببا في طلاقها والعديدات من هذا ومن كان هذا سببا لضربها وطبيخها من زوجها باعتقاد زوجها ان زوجته تتوهم وتتصنع ردود الفعل استنادا الى هذا التشخيص. طبعا نحن اخوات بارك الله فيك، نحن لم نضع هذه الدورات من فراغ، نحاول إنقاذ هذه الأمة من مراثم هؤلاء الحمقى المغفلين أمثال هؤلاء الذين يدعون أن هناك ما يسمى بالمس الوهمي. بعض الرقاق الجهلة الحمقى المغفلين، وأعتذر يعني الأسلوب هذا لأن أنا أتكلم بحرقة وحصر، يعني إنسانة كيف هذه طلقت أو تضرب أو توبخ لأن جاء أحمق مغفل جاهل لا له لا في العير والنفير، لا له لا في العير ولا له في النفير أصلاً، لا سيما في بعض المناطق يا ناس، لو في بعض الدول وبعض المناطق وبعض الاقاليم ما فيهاش علم اصلا، ما فيهاش علم اصلا ولا فيها علماء ولا فيها رقاة. عرفوا الرقية اعتقد من 4 5 سنوات فقط، قبلها ما فيش كلام. ثم ياتي الان يجلس على اريكته ويقعد ويفصل ويشتم ويسب ويحذر ويدافع عن جناب العقيده، اين كنت يا اخي الكريم انت؟ ما هو التاريخ معروف وامامنا واضح، يعني المكان اللي انت فيه لم يشتهر بهذه الامور، تظاهرت الان على راي المثل الشعبي يقول لك اول ما شطح نطح، اول ما طلع على طول خش على القصص هذه. هذه مشكله كبيره ان انسان كفضاء يقول مس وهمي طلق زوجته على هذا الكلام. قلت لك مصائب، والله العلي العظيم الرقاه اتوا بمصائب للناس، والله وانا عندي محاضره خطر الرقاه على المصابين، راجعوها. المصاب قد يكون اخطر من الساحر، احيانا يكون اخطر من الساحر على الاسماء الراقي، يكون اخطر على الساحر. انسان كيف هذا جاهل مغفل يجي يقول ما السهم يطيبش العمليه؟ هذا عشان نتعلم ونشعر في كل بيت راقي وناتي بالعلم ونتعلم ونفهم، حتى لا ياتي واحد جاهل مغفل كيف هذا احمق ويقول لي انت ما السهم، يقول لك كذبت وامشي اطلع برا، واللوم مش عليه على الاجابه. فينتبه لهذا الامر، احنا نحس معها بحرقه شديده. واحد يخنق والاخر يقول لي مش عارف شنو، الاخر يضرب، فعلها ابن تيميه، وانت ابن تيميه انت، انت عندك اخطاء في الوضوء وصلاتك غير صحيحه احيانا او انها ناقصه، يقول لي انا ابن تيميه. انت يمكن كنت ابن تيميه افعل يا سيدي. فهذه امور غريبه. المس الوهمي شنو المس الوهمي هذا؟ معلش المصطلح هذا انتجه، هذا جاء مصطلح شديد لقفات الناس باش هو بيعلق فشله لانه فاشل، يبي يجيب شماعه يعني منذ زمن شماعة الطيار، جني الطيار اليوم قضينا عليه الحمد لله. جني الطيار، مصطلح جني الطيار الآن لم يعني ما لم نعد نسمع هذا المصطلح الآن. ليش؟ لإجمال جني الطيار، جني الطائر، جني الطيار، جني الطائر، انتهت. عبارة عن أسطورة اخترعها بعض الفشلة، أنه هو إذا أتى الحالة وهو جاهل مغفل ما يعرفش يعالجها، يقول لك لا والله هو طيار، أنا بعد ما نجيه هو يطلع ولما نغادر هو يرد. هو ما فيش حاجة اسمها طيار. ايوه في اسمها اسمها طيار، لكن مش بالصوره هذه. انت مغفل فاشل ما عرفتش كيف تتعامل مع الحاله، والجن دايرك وضحوك وانت تقرا، وبعدين الجن يختفي يقول لها خرج. زمان الجن الطيار تطلعون بالمس الوهمي بيش الفشل، هؤلاء يعلقوا فشلهم. يا اخي ما تعرفش تعالج؟ قول ما اعرفش نعالج. انا عارف انك تسترزق من وراء الرقيه، ما فيش حد ما يسترزقش، لكن هو مسكين يعني الظروف صعبة. إنسان كان مغيب وكان مسكين وكان يتسكع في الشوارع وفي المقاهي وفي المعرف إيش، وسمع إنه في فيسبوك، وسمع إنه فيسبوك ممكن تكتب المعالج القرآني فلان والراقي الشرعي فلان ودار الرقية الشرعية ومش عارف الكلام، وتحط رقم هاتفك وكل ما هنالك تلبس جبة على رايخوتنا التوانسة، ولا جلابية بالليبي ولا ثوب بس، وتصور وانت ماسك ميكروفون ودير لك شوية لحية، وكان فيه قلنسوة فوق بقية حنقولها اوه نور على نور، خلاص تجيك الزبائن وكل حلب وصوب، وتجيك النساء ويتصلوا بيك ويا شيخ وارجوك وكلمني على الخاص، وانا يبدا تحويل الاموال من الخارج وحط في حسابك وكذا، يجد نفسه عاش ومرأة طيبة وحياته حلوة. فكيف بيسيب لك القصص هذيلا يقول لك انك انت ما فيك شيء او فيك او انا جاهل وانا مغفل او ما فيش؟ هو مسكين يسترزق من الامر هذا اصلا ويدخل عليه في دخل طيب. فهذه احنا مشكله نعاني فيها، وان شاء الله انت حتقضى على هذه الشراب عن طريق العلم على الفيسبوك، راح يزيدوا عدد الصفحات، يزيدوا عدد المجموعات. مش نقول كلام كلام ابي همام، ما فيش حد يقول كلام. انت تعلمي واجتهدي وفهمي الناس، افهمي وفهمي الناس بس، باش نوع عيالك انت فاكي وفاس يعني كلام. طبعا تونس لها وضع خاص كدول، لها وضع خاص بحكم انه ما فيش يعني رقاع العلم الا من رحم الله، ربما يكون في، انا ما وقفتش عليها. وان كان معنا الان يعني رقاة سواء نساء ولا رجال الان معنا ومتعاونين معنا، نرى فيهم الخير الان الحمد لله رب العالمين. لعل هؤلاء حيكونوا جيل وحيكونوا ان شاء الله بذره طيبه تنبت ان شاء الله في ارض تونس، وترتفع يرتفع هذا الاصل وتخرج ان شاء الله فروع طيبه. تونس فيها حوانس وفيها قضايا وفيها مشاكل وفيها يعني فيها أصحار، يعني أمور غريبة عجيبة. نسأل الله عز وجل أن يعين شعب تونس على هذا البلاء وهذا الشر، وأن يرفع عنهم وأن يفقههم بإذن الله في دينهم، وأن يرزقهم الله عز وجل برقى ورقيات إن شاء الله على تقوى ورع وعلى فهم وعلم، حتى ينتشلوا هذه الشريحة المريضة المسكينة، وإن شاء الله يدخلون بهذه الشريحة إلى بر الأمان بإذن الله رب العالمين. لذلك دائما العلم كويس. أنا لما يجيني حد من تونس يبي يطلب علم نفرح، لأن فعلا تونس محتاجة إلى رقاء، محتاجة إلى معالجين يكونوا فاهمين. الوضع ما يسمحش. فأنا أتمنى أن يكون عندهم إن شاء الله بإذن الله في في في في القريب العاجل رقاء ومعالجين أحسن، لعل الله يفتح عليهم. اما موضوع المس الوهمي هذا ما اعرفش حاجه، انا اسمع المس الوهمي ولا شنو المس الوهمي هذه اصلا، شنو شنو قصة الوالد اللي مس الوامين؟ مش ما بنعرفهاش نحن. ذكرت في السؤال 120 الكتابة على البيض في علاج العين، وذكر السائل أنها طريقة مشروعة، فهل ممكن المزيد من التفسير؟ هل ممكن أن تطبعون على هذه الطريقة أن أتت أكلها في التجارب وهي لا تتنافى مع الشرع؟ الكتابة على البيض في علاج العين، هذه الطريقة طبعا من الطرق القديمة التقليدية. هذه الطريقة أنا حتى نسيت فكرتها، لكن هذه الطريقة طبعا فيه فتوى إن شاء الله بإذن الله سنحاول نضعها كانت في المجموعة حول جواز الكتابة على البيض للشيخ ابن جبرين. أنا الطريقة نسيتها صراحة، لكن هي الطريقة موجودة في الفتوى الشيخ ابن جبرين. إن شاء الله بإذن الله نضع الفتوى ونرى الطريقة إن شاء الله بإذن الله والتعرف عليها بالمستند إن شاء الله الشرعي. طبعا من باب التجربة والأثر في العلاج الإباحة. ولكن كما قلنا الطريقة أعتقد أنها من 10 أو 8 سنوات، أنا لا أذكرها إلى الآن، كلام هذا طبعا قديم. وهذا الإجابة على 300 سؤال هو عبارة عن تجميع لأجوبة أنا لأسئلة أنا أجبت عنها منذ 10 سنين أو 8 سنوات أو 9 سنوات. لا تستحضرني الآن إن شاء الله الطريقة، ولكن إن شاء الله سأضع لكم والأخت السائلة بالذات هذه الفتوى إن شاء الله في المجموعة. لماذا بعض الإخوة ممن نحسبهم على خير والله حسيبهم يشتكي من هيجان التكرب عند دخول المسجد عند تفسير القرآن؟ هو التثاؤب، النص أتى التثاؤب في الصلاة، وحمل أهل العلم النص إلى خارج الصلاة، وحمل أهل العلم بالرقية إطلاق التثاؤب على كل من تثاؤب فإنه يكون مصاب، لا سيما إذا أتى الطاعة، لما تأتي طاعة تتهيج الإصابة في إصابة العين، والتثاؤب قرينة من الشيطان فأصبح، وعندنا موضوع اسمه التدشين، التدشين في أن التثاؤب قرينة عين، اكتب به حيطلع لك إن شاء الله، في فائدة إن شاء الله مرجوة، ويتكلم عن هذه الأمور وهو عبارة عن رد على أحد الناس الذين قالوا أن التثاؤب مش قرينة عين. شيخ أنا حسب ما فهمت أن النفس توسوس على حدة، والقرين في حالة التسلط يوسوس على حدة، وهناك شياطين أيضا توسوس في المرأة إذا خرج يستصفها شيطان. كيف الثلاثة أن يوسوسوا؟ هل هذا يكون بالتناوب أم كيف؟ المرأة يستصفها شيطان يدعو الناس إليها مش يوسوس لها. فهم الحديث غلط حضرتك. وأما وسوسة النفس وسوسة القرين هذه موجودة. وطبعا الكلام في مجال وسوسة النفس والقرين يعني كلام جاء بتتبع استقراء حتى اهل العلم تكلموا في هذا الامر وقالوا ان انت اذا رايت طبيعه الانسان مجبوله يعني فيها نسبه خير وفيها نسبه شر فانت يعني والشهوات موجوده الله خلق فينا الخير وخلق فينا الشر وخلق فينا الطاعات وخلق فينا الشهوات وجعل لنا لمة ملك ولمة شيطان اللي هو القرين فالإنسان طبيعته إذا رأى شيء فيه معصية فإن النفس تتوق إليه لذلك كانت الجنة محفوفة بالشهوات إذا تقضي على الشهوات بتخش الجنة فإذا رأيت أنا معصية مثلا نفسي اتميل لها نبي نطبق فتأتي الشريعة تمنعني فالآن أنا لما نفسي تشوف شيء غلط النفس تتوب ما اللي بيدعم النفس بيخليها تنتقل الفكرة من خاطرة إلى عزيمة إلى تنفيذ الشيطان إذا النابتة تأتي من النفس ثم بعد ذلك الشيطان يسقيها ويزين الله يعني الشيطان يزين الناس سوء أعماله فيرى العمل حسن فالشيطان يبدا يزين عندي يقنعني بالتنفيذ وكما ما هو معلوم ان صوت الشيطان في النفس جوه هو مطابق لصوت النفس وهذه فتنه الله عز وجل او الفتنه التي هي موجوده عند الانسان ان صوت النفس مطابق لصوت الشيطان فلا تستطيع اهو من القرين ام من النفس تعتقد انها من النفس ولكن هي ليست من النفس إنها هي من القريب لو استعذت لينصرف لو تركت ينصرف. إذا الفرق ما بين وسوسة النفس وبين وسوسة القرين أن الشيء هذا لو أني امتنعت عليه وتركته وجهدت نفسي خلاص نتركه ما عادش نفكر فيه. لكن لو كنت ما زلت كما نشوف نفكر فيه ويكون فيه إلحاح، هذه معناها النفس، لأن الشيطان ملول، لو دخل لك من باب وأنت أغلقته لن يبقى على هذا الباب، لا يفتح لك باب آخر. وهذه من أهم الفوارق ما بين حديث النفس أو وسوسة النفس ووسوسة الشيطان. ما هي الأغذية التي تولد الخلق السوداوي؟ هذا يكتبها في جوجل تطلع لك. وإن شاء الله نحن وعدنا الإخوة والأخوات بموضوع الأركان والأخلاق والأنسجة. والله هو الأمر أنا بديت فيه ولكن لم أنتهي بعد من إعداد محاضرة حول هذا الخصوص. المنزل المليء بالنمل ماذا يعني ذلك؟ والله هذه طبعا كما قلنا في مسألة الحشرات، بارك الله فيك، في مسألة الحشرات، الحشرات إذا كان البيت مش نظيف ما عادش نقدر، أنا هو البيت أصلا مش نظيف، لكن لو أن البيت نظيف وأهله يتحرر من النظافة وخرجت حشرات بجميع أنواعها أو بنوع معين أو نوعين وحاولنا قتال هذه الحشرات ومنعها ولكن الأمر ما زال باقي على ما هو عليه، هذا يدل أن في إصابة روحانية. النمل يحمل في الغالب، أسمعوا لما نحكي ونقول في الغالب مش معناها أمر قطعي، ولما أقول قد معناها احتمال واحتمال، كلمة قد عند أهل العلم تفيد التحقيق، فنقول النمل الغالب أنه هو حسد، أن البيت محسود، يخرج النمل في البيوت الجيدة الجميلة الحلوة أو الله أعلم. المهم الحسد قرينة لوجود النمل في الغالب. كيف أرقي نفسي من العين والسحر والحسد؟ أنت ما دخلت إلى الدورة اللي باش تعلمي كيف ترقي نفسك، فإن شاء الله بعد إتمام الدورة حتكوني أفضل. في حالة يسرع مكان معين في جسد الإنسان مثلا يد أو رجل ويكون فيها اهتزاز شديد، ممكن أن يكون هذا الصرع من كمية لطاقة سالبة تجتمع في هذا المكان ولا يكون مسا بالضرورة. لا، مسا بالضرورة حركة اليد، ما نقدرش نقول أنها طاقة سلبية، حركة طاقة سلبية إذا إذا إذا إذا زادت عن حدها في عضو ينشل شلل. كيف الشلل؟ طب المفروض ان هو الدماغ هو اللي يحرك، المخ هو اللي يحرك العضة، الإشارة تأتي من المخ، عندما تأتي طاقة سلبية في اليد فالإشارة تمشي عكسية، تمشي للمخ فتضرب الجزء المسؤول عن تحريك هذا العضو فينشل. لذلك الناس اللي يديروا فيه العلاج الطبيعي، تمارين العلاج الطبيعي، كيف يديروا فيه؟ إنسان مثلا مصاب بجلطة وشلل، كيف يديروا؟ يحاولوا يحركوا العضو المفصل، يحركوه أكثر، ممكن ربع ساعة 10 دقائق هم يحركوا فيه أعلى وأسفل إلى الأمام. ليش؟ لأن العضو هذا بعد ما يتحرك هيعطي إشارة عكسية من هذا العضو اللي هو عنده ربع ساعة طبيعي إلى المخ، فتبدأ الجزء المسؤول عليه تحريك هذا العضو بالتفاعل والانتعاش فيأتي الشفاء بإذن الله. فما دام في حركة في اليد في الرجل فهذا يدل على مس ولا تدل على طاقة سلبية، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، عند كثرة الأسحار هل يمكن أن يدخل الجسد بالتناوب أكثر من جني؟ تكلمنا في هذا الأمر. أما بالنسبة لخدام السحر، طبعا خدام السحر حتى وإن كان أكثر من سحر تكلمنا فيه بالتفصيل، خادم سحر وسحر مرة أخرى، أما يأخذ خادم السحر الشيطان الساحر ويبرمجه من جديد على خدمة سحر جديدة أو أن يطرد الأول ويدخل الثاني، هذا هي العملية. السحرة رهم بينهم صراع، السحرة رتب، في ساحر يخاف من ساحر، في ساحر أقوى من ساحر وما يعترف بها هو. فإذا كان ساحر سحر ودخل جني في جسد، يأتي ساحر آخر أعلى منه وأقوى منه فيستطيع أن يتحكم في الجن الموجود ويغيره ويطلع ويخشى بيد الله طبعا. فهذه مسألة، هل الإحساس بالشد والتمزق كل مرة بمكان دليل على ذلك أم ذلك انتشار العارضة على كامل الجسد؟ لماذا لا يقوم جني واحد بحراسة كل الأصحاب؟ الأمر هذا طبعا يتوقف على نوعية السحر وكيفية السحر وكم سحر وين الأسحار الموجودة، هي منظومة متكاملة يعني. وبعدين في خادم السحر اللي يسحر والساحر الجني يسحر، وفي تلقاه يتبع فيه. على الأمر إن شاء الله بإذن الله واضح، لأن ما دام في تغذية موجودة في البيت أو في مكان ما خلاص تجد خدمة السحر قائمة. ما تتوقعش إن الإنسي خادم الإنسي الساحر الإنسي يجوا 35,000 واحد بيسحروا، يمشي يتبع كل واحد يحوشه يبعث له جني يطمن عليه شو حالك طيب، ما ينفعش ما فيش كذا مرض. الساحر يسحر الإنسي هذا الإنسي. الشيطان لو أن عنده مغزى أن هو يتبع الحالة هذه لهدف، ما دام هو قائم السحر خلاص حيجد الله. تعلمنا أن أخلاط السحر إذا ثقلت نزلت إلى الرحم، نزلت إلى الرحم، وإصابة العين الحسنة تترسب نزولا فتتركز في الرحم. فكيف نفرق هنا أن الإصابة التي في الرحم تعود للسحر أو العين في حالة كانت مصابة تحمل إصابتين؟ بارك الله فيكم. عادة كما قلنا نحن في علم الأعراض أن فيه أعراض، الأعراض الظاهرة خذي به. احنا عندنا اعراض سحر واعراض عين. اعراض العين عاده ما تكون ظاهره، هذا في العاده، فخذي بالاعراض الظاهره ودعيك من الاعراض الاخرى. احيانا تاتي حاله تقول لي هذه عين، ليش؟ لان اعراض السحر غير موجوده او انها ضعيفه، فانت حكمت عليها عين. تمام، بداتي بالقراءه استطعتي تفكي قصه العين، ظهر عليك شنو؟ السحر. وقد تعالج سحر تطلع لك عين. فنحن مش مطالبين ان نحن ندق في هالامور، انما ناخذ بظاهر الاعراض في مساله التشخيص، اما العلاج ان شاء الله فهو واحد باذن الله رب العالمين. هل يوجد تقسيم حسب العجلات او المفاصل لمعرفه نوعيه الاصابه ونوعيه او انواع السحر؟ نعم، عندنا موضوع اسمه عجلات الطاقه وعلاقتها بالامراض الروحانيه. ننتقل للصفحة الأخرى والأخيرة. قد تتشابه أعراض المس وأعراض السحر، فهو العرض الرئيسي الفارق بينهما. هذا تراجع علم الأعراض وتشوفي أعراض السحر إيش والعلم إيش و و و وبعدين تقرري الموضوع هذا شنو. قد يكون في أكثر من إصابة، ولكن خذي بالظاهر، ظهر الأعراض هل اللي أنت يهمنك، لأن هذه هي الإصابة الظاهرة. ما هي اعراض سحر التصفيح؟ وهل يمكن ان ينقلب الى سحر التصفيح الى سحر اخر او الى مرض عضوي؟ سحر التصفيح، سحر التصفيح يسمى فيه السحر الموضوح واضح. ليش؟ لان المراه اذا صفحت تعلم، اما انها تكون تذكرت يوما ما في سنة 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات انها صفحت، تقول لك انا وانا صغيره فعلوا بي وفعلوا بي، أو أن الأم أو الجدة أو العمة الجاهلة ستخبرها. إذا هي عارفة روحها أن عندها تصفيح، وأن هذا التصفيح سيفك. أمها دي تقول لها لا، حتى يعني حتى إذا ماتت البنت ما تنضرش. فهذا سحر مفضوح، يكفي أنه هو سحر مفضوح. من علاماته وجود ما يشبه الصحيفة في الفرج عند محاولة أي شخص أن يعتدي على هذه الفتاة حتى مع الزوج. بعقد الزواج يحدث اضطراب في نوع التصفيح، ويكون الرحم في حالة نفير. العقد الشرعي الراهي والشهود وكذا هذا راه تأثير له، تأثير روحاني. مجرد ما البنت يعقد لها أو يعقد عليها من شخص آخر تتغير ايديولوجية البنت وأمور البنت، فيكون السحر الآن على علم أن هناك أمور تغيرت، فالبرمجة تنظر فيجد يضرب في جميع الاتجاهات، إما أن يمنعها من الجماع أو يحدث لها نزيف أو يحدث لها امتناع أصلي أو يحدث لها تفريط، فينقلب سحر التصفيح إلى سحر آخر. هذا ممكن. هل إذا سمي بسم الله على طعام شك أن فيه سحر فك وبطن؟ هذا السلاح بضربه، كان عندك قوة عقيدة دعم، وإلا فالله أعلم. هي قالت موضوع الاحجار تكلمنا فيه، قلنا في احجار، هذه الاحجار ثبتت علميا انها فيها فائده والناس تعالج بها، فهي سبب من الاسباب. لا نعتقد في الاحجار، انما نعتقد في ان الله عز وجل خلق هذا الحجر لنفع الناس، فاذا ثبت نفعه لا باس ان شاء الله باذن الله. تقول شيخنا الكريم إن سحر التصفيح يبرمج لدفع كل من يحاول اجتياز مهبل المرأة فقط، لكن بارك الله فيكم يا شيخ، هناك أكثر من حالة أثبتت بتجربة أن هذه الإصابة تطورت وتسببت في تعطيل الإنجاب. تكلمنا. أول حاجة لا نقول أثبتت بالتجربة، لأن التجربة دائما تأتي مش في العلاجات، إنما تقول أتت بالتتبع وبالاستقراء. فكذا قلنا البرمجة ضربت، بعد الزواج حيحدث عدم انجاب، عقم، نزيف، امراض، كذا، هذه كلها حتى في سحر التعطيل، مش في التصفيح بس، حتى التعطيل. لو ان بنت عطلت عن الزواج ولم ياذن الله عز وجل بالتعطيل وتزوجت، سينقلب السحر الى سحر اخر، لان البرمجه تعيش ضربت. انتهت الاسئله ولله الحمد والمنه، نسال الله عز وجل ان نكون قد اجبنا عنها بما يرضي الله عز وجل. نتمنى منكم باذن الله يعني المواظبه على الحضور والالتزام والقراءه. من اول العلم هذا تبي له شنو؟ تتبع واستقراء، تبي له قراءه، تقرا نقرا نقرا نقرا اقرا اقرا. يجب ان تقرأي ويجب ان تتعلمي ويجب ان تكون عندك دائما اسئله. الاسئله الى الان صراحه يعني اقول لك حاجه، منهجيه الاسئله 70%. الدورة السابقة كانت منهجية الأسئلة ربما أحسن، نبوا أسئلة أكثر عمق. في كم سؤال صراحة عجبني يعني من الأخوات اللي تفضلنا بالأسئلة، لكن نحتاج إلى أسئلة عميقة، أسئلة تدل أنك طالبة علم. وأعتقد أن الدورة هي الآن مباشرة أو خلاص على وشك الانتهاء، وسيكون لنا إن شاء الله بإذن الله لقاء أخير قبل انتهاء الدورة بيوم إن شاء الله أو بيومين. نجيب برضو على ما استشكل عليكم من امور تتعلق بالرقيه والعلاجات، ونودعكم على امل اللقاء بكم ان شاء الله على الخير وعلى موائد العلم النافع والعمل الصالح. مزيد من المثابره ومن الجهود ومن يعني هو الواجبات التي تعطى للاخوات هي عباره عن تفريغ محاضرات، اسئله، كذا. زيدي انت من عندك، لا تلتزمي، لا تلتزمي. انت تفيدي في نفسك وتفيدي في ابي همام لما جيت تناقشين وتقولين حدث كذا وقرات كذا وما فهمتش كذا وتشكي علي كذا، هذا يخليني ممكن تعمق اكثر في البحث، ممكن يخليني اتراجع على بعض الامور التي كنت اظنها انها صحيحه. فالانسان ليس بمعصوم. وعلم الرقى يعني هو، شوف، اذا كان في العلم الشرعي في ابواب الفقه واصول الفقه وكذا، تجد العالم عنده قول قديم وقول جديد، وقد يتراجع عن فتوى معينة وينتقل إلى أخرى إذا أتاه دليل أصح، أو يعني تعرف هذا حال المفتي. فما بالك نحن الرقاة، قد نجتهد اجتهاد اليوم ونرى أن الاجتهاد الظاهي يجب أن نعدل فيه أو يجب أن نتراجع عنه أو يجب نبقى عليه. طبعا هو في باب العلاجات يعني قل ما يحدث هذه الأمور، لكن لنا كلام قديم من 10 سنوات، 11 سنه، 12 سنه، 13 سنه، هذا القول كان مبني على امور يعني كنا نظن انها صحيحه او ان لم تتوفر لدينا اليه الاجتهاد. اله الاجتهاد في علم الرقى لم تكن متوفره، احنا كنا مبتدئين. ثم بعد الاطلاع وبعد الدراسه والبحث والسؤال واطلاع على الفتاوى والامور وكذا وحالات وراء حاله وراء حاله، بدات جينا ملكه الاجتهاد. وملكة التفريق وملكة التتبع والاستقراء، فكان حالنا افضل. كذلك بالنسبه للاخوات يعني المبتدئات وكذا، في البدايه تجدين مثلا صعوبه، عدم فهم، كذا، تذمر، حاسه نفسك انك مش حتفهمي، لن تكوني راقيه جيده. بالعكس بالعكس، انا في يوم ما انا كنت يعني نخاف الحديث عن الجن، نخاف من الكلام عن زمان ايام ما كان العجائز يتكلمنا عن الجن، كان الانسان يجلس في قلبه خوف ورهبه وكذا. ما كنت يوما ما اتوقع اني حكون مقاتل ونحارب في من؟ حارب في الجن، اللي كنت اخاف منهم وانا صغير، وخاف اني نقعد في الظلام. الان سبحان الله رب العالمين يعني تغيرت المفاهيم لأن ممكن كبر السن أو التدرج في العمر، القراءة، الدراسة، الواقع العملي اللي أنت حتعيشي فيه. حتعالجي وحدة واثنين وعشرة وثلاثة وأربعة ومية، وكل وحدة لها ملابسات ولها قصة ولا، فحتتكون إن شاء الله عندك ملكة، وحتتكون عندك جرأة، وحتتكون عندك قوة وعزيمة على الفهم أكثر. المهم الثبات، المهم الثبات. يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. انت حاولي انك انت تفيدي نفسك وتفيدي المحيط اللي انت فيه. حنكون احنا يعني ادينا هدفنا من الدورات انك على الاقل تفيدي نفسك، والافضل انك تفيدي نفسك ومن حولك ومن محارمك، والافضل انك تفيدي نفسك ومحارمك او اقاربك، وتاخذي مساحه كبيره جدا من الناس اللي حداك تفيديهم، ولو حتى بمعلومه. احنا مش طالبين منك انك تذهبي وتجلسي وترقي، لا، حتى بمعلومه، حتى لو كتبتي معلومه في الانترنت او بعثتي معلومه لصديقه عبر الهاتف او واستفادت منها. احنا عندنا بفضل الله عز وجل في مجموعات الرقيه، مجموعات الرقيه هذه تعتبر من باب العلاج عن بعد. يعني ان هي تضع حالتها، شخصوها ونعطوها علاج وثبوها بالارشاد. الحمد لله رب العالمين، الله فتح علينا يعني فتح عظيم، وهناك حالات كثيره شفيت وانتعشت وارتاحت، وبيوت الحمد لله عاد اليها الازدهار والخير والنور. الله مش في صفحه ابو همام بس، حتى في مجموعه تداول نسائيه اللي ما خشلاش اصلا، في مجموعه رقيه قائمين عليها اخوه رقاه بارك الله فيهم، حتى هم عندهم ما شاء الله فتوحات طيبه مبينه من الله عز وجل. فانت لعل وعسى بكلمه، بحرف، برساله، قد ينفع الله بك عائله كامله. فالله نسأل الله لكن إن شاء الله الثبات، نسأل الله لكن الثبات على هذا الدرب والعزيمة على الرشد. فحاول أن تطردي فكرة أنك لا تستطيع أن ترقي، وأنك خايفة، وأنك مصابة، لا، يعني من تجاعي ذكر الأسماء، إحنا كان عندنا أخوات مصابات إصابة، والآن سبحان الله رب العالمين خرجنا من الإصابة جملة وتفصيلة، خرجنا من الإصابة الآن جملة وتفصيلة بفضل إيش؟ يعني ما بفضل الله عز وجل اولا، ثم بفضل طلب العلم، ثم بفضل طلب العلم. فثبتنا على ذلك، نسال الله عز وجل لكنا العافيه والسلامه، والشكر موصول للاخوات المشرفات على هذه الدوره. الى ان نلتقي ان شاء الله في لقاء اخر قادم جديد، وغدا غدا الاحد ان شاء الله على تمام الساعه 11 باذن الله، هناك 100 سؤال سنقوم بشرح 100 سؤال. الناس عندهم موضوع الاسئله التشخيصيه التي توضع، أسئلة تفصيلية والموضوع قديم. هناك 100 سؤال وضعت لو أجاب عليها المريض يستطيع المعالج أن هو يشخص. طبعا الكلام هذا قديم بالي، أنا صراحة ما عنديش فيه، لكن عجبتني فكرة الأسئلة أن احنا نجاوبه. السؤال هو يسأل عن العمر، يسأل عن السكن، ويسأل عن الدولة والحالة الاجتماعية هذا الاستبيان هذا الذي يعبيه المريض باش يشخص له. هذا هي نحن اللي بنشرحه، ليش العمر؟ شنو علاقة العمر بالمرض الروحاني؟ شنو علاقة السكن؟ شنو علاقة الدولة؟ شنو علاقة الأقارب؟ شنو علاقة إني نرى صلوات ومساجد في المنام؟ هذه الأسئلة وضعنا 100 سؤال سنقوم بشرحها إن شاء الله بإيجاز غدا إن شاء الله على تمام الساعة 11 بتوقيت مكة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.